فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك المبارك هذا في يومنا المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فلا تزال المحن تتنزل بنا حتى لا يكاد الإنسان أن يؤمل مخرجا فيتجدد له البلاء من قبل أن يجد المخرج للذي قبله، وكأني بفتن بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنزل على البيوت كقطر المطر، وكأني بفتن أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كأنني بالفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنكشف الفتنة ثم تأتي أخرى ترققها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول المؤمن هذه، وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا. لم يزل كل أهل بلاء يترحمون على أيام بلائهم السابق أنها كانت أهون، لم يزل كل مبتلى يشكو إلى الله ضجره من الزمان السابق أنه كان أهون، يشكو إلى الله ضجر نفسه من السنين السابقة. وإنني أعيش معكم أحبتي في الله حلقة من سلسلة من برية اسمها مناطق في المحن. مضى الكلام عن الحيرة والغيظ والعجز والقسوة والتعاسة، وجئتكم اليوم أسأل الله أن يفرج عني وعنكم، وأن يمتعني وإياكم بلزوم رضاه وتقواه في العافية والبلاء وفي كل حال. ومشكلة بلوة هذه الأيام وهذا المكان بالذات من مناطق المحن أنه لم يذكر في أي زمان من أزمنة السلف أن يقترف. أحكي لكم مثالا نعيشه. هل في قميصك زر منذ الشتاء السابق لم تغيره؟ زر مقطوع يحتاج إلى خياطة، أهملت ذلك ولم تهتم به؟ سامحني في هذا السؤال، هل لك ضرس في فمك يؤلمك وأنت منذ شهور طويلة تتألم وتعلم أنه يحتاج إلى الدواء الفلاني أو إلى زيارة للطبيب وتهمل ذلك الأمر؟ هل في بيتك لوح زجاج مكسور منذ سنين لا يكلفك شيئا أن تغيره، ومع ذلك قد أهملت الأمر وتوقفت عن إصلاحه بالرغم من هوان ذلك؟ هل في سيارتك صوت ينبئ بمشكلة ثم أنت بزعم أنك تفهم في كل شيء تقول هذا أمر يسير؟ هل أنت من هواة جمع المشاكل مرة واحدة لنحلها مرة واحدة؟ هل في حياتك ذلك؟ إن كل ما ضربت لكم من أمثلة يهون، أما إن دبت هذه الظاهرة في الدين فإنها لا تهون. هل دخلتم مسجدا هو عمدة مساجد الدعوة في بلد من البلاد فوجدتم مجلة المسجد التي هي عنوانه وعلى مدخله لم تتغير من رمضان؟ هل دخلتم مسجدا فوجدتم ذلك؟ هل سمعتم عن شيخ توقف عن الدعوة من غير سبب ومن غير مانع ومن غير أن يضطر لذلك؟ داعية صغير ليس مشهورا يشار إليه بالبنان، ليس مسؤولا، لن يحضر إلى مسجده وصحن خطبته الصحفيون، ثم هو مع ذلك توقف. إنها ظاهرة التوقف عن الخدمة، إهمال الحركة، ربما يكون سببها اليأس والإحباط، ربما يكون سببها أنه يرى أن واجب الوقت غير الدعوة، ربما يكون ذلك. ولكن أخبركم بمكالمة وأنا في الطريق بالأمس الساعة 9 صباحا، الساعة 9:30 تقريبا صباحا جاءتني مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يتكلم يجهش مرة بالبكاء ويصرخ مرة ويخفض صوته مرة، أنا لا أفهم منه ولا كلمة، ولكنني شعرت أنه ملهوف، فقلت له لو كتبت سؤالك في رسالة وأرسلتها أنا لا أفهم منك ولا كلمة واحدة، اكتب سؤالك في رسالة وأنا سأتصل بك لأجيبك. قال بل اسمعني. قلت حاضر. أصغيت له وحاولت فهمه، فقال لي أنه على موعد الآن مع امرأة ليزني بها، ويقول وأنا أتصل بك لتخوفني من الله. لو لم يجد هذا الإنسان رقم تليفون خادم يخوفه من الله، وهذا المسكين بلغ به الظمأ لموعظة أنه يتصل يقول الحقوني سأزني أدركوني، من يحمل هذا الهم؟ في رقبة من هذا المسكين وأمثاله وأشباهه؟ إنني أحكي لكم عن زاني مثالي إنجاز التعبير. من هذا؟ من هذا الذي يتصل يقول أنا سأزني الآن الحقني قل لي اتق الله؟ من هذا؟ إن مسؤولية الدعوة لا تجعل من حق الداعية أو الخادم أن يتخلى عنها ولا لحظة. وإليك المثال في يونس عليه السلام لما قال الله جل جلاله إذ أبقى إلى الفلك المسحون. أبقى ما معنى أبقى؟ وصفه الله جل جلاله بأنه كالعبد الآبق. إن الداعية إن يأس من دعوته فهذا اليأس هروب من الخدمة. أنت لست مختارا تخدم أم لا؟ لست مختارا في ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن هذه السبيل سبيل بصيرة ليست سبيل عافية. إن الإمامة في الدين شرطها الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هل تصورت المشكلة؟ هل اقتنعت بهذه المنطقة من مناطق المحن؟ منطقة مش أيام دعوة، مش وقت دعوة، هذا ليس وقت دعوة. هل اقتنعت أنها كارثة أن يقال من رحل إلى بلد تراق فيها الدماء ثم قال للناس صلوا وصوموا فقد خان؟ إن الجهاد الذي هو الجهاد قال الله جل جلاله فيه طائفة ليتفقهوا في الدين. ما لنا ننهى عن الدعوة؟ من للدعوة يرحمها من الذين ينهون عنها؟ من للدعوة؟ للدعوة إلى تقوى الله، من لها؟ من للدعوة؟ الدعوة إلى الصيام والصلاة والطهارة، إلى فقه دورة المياه وفقه الصلاة، من لها؟ من لها إن تركناها؟ من لهذه الدعوة؟ إننا لسنا مختارين في ذلك. وقد ضربت لكم المثال الواقعي، ونحن في زمان الواقع الواقع الواقع. أنتم مغيبون عن الواقع، ابتعدوا عن هذه المثالية وانزلوا معنا إلى الواقع. أنتم مغيبون عن الواقع، ارحمونا يا عباد الواقع. تعس عبد الواقع، تعس عبد الواقع. إننا نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله لا على الأسباب. وإن فهم الواقع لا يكون إلا بفهم سنن الله جل جلاله. تعالوا إلى ومضات تضيء هذه المنطقة من مناطق المحن، منطقة توقف عن الخدمة، منطقة التوقف عن خدمة الدين، منطقة عدم الدعوة، منطقة التوقف عن هداية الناس، منطقة الإحباط من أثر الخدمة ومن أثر الدعوة، منطقة ترك الخدمة وترك خدمة الدين وإهمال ذلك بدعوة أو بدعاوى متعلقة بأمور أخرى. أولا اليقين. ولكي يكون الكلام في نفع كل واحد منا، أؤكد أن هذا الكلام أنت تحتاجه إذا تعطلت سيارتك، إذا رسب ولدك في امتحان، إذا فوجئت بمرض لم تكن تتوقعه، إذا واجهتك مشكلة مفاجئة من مدير في العمل يظلمك، أو جار مؤذي، أو زوجة سيئة الخلق، إذا تأخر زواجك، في كل محنة تحتاج إلى هذا المخرج اليقين. من يحفظ هذه الكلمة ويذكرها إذا نزل به بلاء؟ من هذا البطل الذي يحفظ هذه الكلمة فإذا نزل به بلاء ذكرها؟ ثق في رب كريم، ثق في رب كريم، ثق في كرم الله جل جلاله. إنه كما قال الألباني عليه رحمة الله: ليس علينا أن نصل، وإنما علينا أن نموت ونحن في الطريق، أن نعمل حتى نلقى الله جل جلاله. ثق في رب كريم. إن فرعون لما رأى البحر شق ازداد غرورا، فأقبل على البحر وقال لقومه: انظروا كيف انشق لي البحر، ومن قبل قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي. إن عدو الدين يسير حسيسا إلى مصرعه، ثق في رب كريم قهار، تيقن من قدرة الله جل جلاله. أين الظالمون؟ وأين الجبابرة؟ وأين الأكاسرة؟ ثق في رب كريم، ثق في رب كريم. قل لي متى بشر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سراقة بسواري كسرى؟ متى إلا وهو يهاجر ولا ظهره لخير البلاد وقرة عينه، ولا يدري كيف سيؤويه ربه. إنني حين أقول لك أبشر برب كريم، أقول لك أن البلايا سيقت إليك أصلا لتحدوك إليه. والله ما تأخر زواج البنت إلا لكي تقول يا رب، قل يا رب. ولا تأخر سداد دينك إلا لتقول يا رب، قل يا رب. ولا ابتليت بهذا المرض إلا لتقول يا رب، قل يا رب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إنك حين أدعو الآن تقول آمين على الغفلة، أما حين يعضك البلاء تخرج يا رب في تضرع وابتهال ومناجاة ودعاء. ثق في رب كريم، وأن من كرمه جل جلاله أن يسلط عليك ما يغفر لك به. أنت تتقلب في كرمه الآن. لا أقول أبشر برب كريم يعني الكرم جاي، لا، أنت الآن تتقلب في كرمه، أنت الآن تتمرغ في كرمه جل جلاله. اخدم، ادعو، تحرك، أجرك لم يتوقف. كأني بك دهنت حائطا في غرفة وأعطيت أجرك، ثم أراد صاحب البيت أن يهد هذا الجدار، هل هذا يضرك؟ جداره ويفعل به ما شاء، إن أنا إلا خادم وأخذت أجري. دعونا إلى الله وجرى ما شاءه الله جل جلاله. الملك أراد بخلقه أن يبدأوا من جديد، هل هذا يضرك أن تبدأ من جديد؟ نرجع إلى دعوة التوحيد من الأول، ونصد عن الإمام البخاري من الأول، ونقول للناس اللحية واجبة من الأول. وربك كريم يضاعف الأجر ويربي لك الأجر. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثق في رب كريم. كريم، هل أتاك نبأ أبي جهل لما سلط الإعلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المعراج قال: فلما كان ذلك فزعت بأمري. وعلمت أن قومي مكذبي، فجلست مهتما. طبعا أنا أحكي لكم وهذا المنبر منبر الشيخ وجيه أستاذ السيرة، دعونا نتطفل على الشيخ في الكلام عن السيرة. جلس نبينا عليه الصلاة والسلام فمر به أبو جهل، وأبو جهل لما مر بنبينا عليه الصلاة والسلام كأنه أما نتسلى، فقال يا محمد هل كان شيئا؟ ونقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد هل كان شيء؟ هل كان من شيء؟ فقال أجل. قال وما ذاك؟ قال أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. فتصنع أبو جهل أنه لم يفاجأ، خبط صحفية. تصنع أبو جهل لرسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لم يفاجأ، فقال وهل إذا جمعت لك الناس تقول لهم ذلك أنك أسري بك الليلة إلى بيت المقدس ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال أجل حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق. فقال أجل. فصار أبو جهل على كل القنوات والمجلات والصحف والمواقع يقول تعالوا هل سمعتم ما جرى بمحمد؟ تعالوا تعالوا. هل بلغكم ما شأن محمد؟ تعالوا تعالوا. وجمعهم عند حجر الكعبة ناديهم. فلما اجتمعوا قام أبو جهل يقول يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد، هل كان من شيء؟ قال أجل. قال هل حدثت الناس؟ قال أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال أجل. فصار الناس بين مصفق ومصفر، شفت يا خبر أبيض مجنون ساحر كذاب. فقام رجل من الناس يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم انعت لنا المسجد. أبو جهل لك أن تتصور كيف المشهد وكيف فرحته ونشوته، والناس يحرجون رسول الله ويضيقون عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم ويضيعون كل شيء بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل فخور بشجعانه وبفضول الناس وبأسئلتهم الذكية المحرجة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام فطفقت أصف ما أذكر ثم رفع لي المسجد وأنا في الحجر. المسجد الأقصى أمام عين نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وطفقت أصف أشياء لم أكن رأيتها في الليل. جعل يصف عليه الصلاة والسلام والناس يقولون أما الوصف فقد صدق والله محمد، أما الوصف فقد صدق والله محمد، أما الوصف فقد صدق والله محمد. فجعل من لم يكن قد آمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والسؤال من الذي جمع الناس لمحمد؟ دع أبا جهل يعمل، إنه يعمل من أجلك. أولا ثق في رب كريم، ثانيا لا تلتفت عن مقصدك. كما قلت لك قصة الجدار، كذلك دعني أحكي لك المثال المشهور. ونحن في قرية ولا احنا في مدينة؟ قرية أو مدينة، احنا عندنا الطيبين. اهل الصمت طيبين، وانا غرباوي صليت على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. لما المثال المشهور مثال ودن من طين وودن من عجين، ما حكايته؟ ان طريقا موحشا كان كل من يسير فيه تتلقفه الوحوش او يتلقفه الخطاف. فلما حذرت بنت وهي مقبلة على هذا الطريق، قيل لها إياك أن تستمعي لأحد، إياك أن تنتبهي لأحد، إياك أن تلتفتي لأحد، إذا نادى عليك أحد، إذا سرت في الطريق الشرقي الصحراوي أسيوط سيقال لك إياك حد يشاور لك وتقف له، امشي أمامك، إذا حد يشاور لك إياك أن تقف. فلما كانت البنت في يدها لقمة أخذت من لبابتها وسدت بها أذنا وأكلت الرغيف، فبقيت لها أذن فأمسكت طينا وسدت به الأذن الأخرى، فصار يقال ودن من طين ودن من عجين. لن يفلح في السير إلى الله إلا من لا يلتفت. ولهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله لماذا يقع الظبي فريسة للذئب والظبي أسرع. الظبي أسرع من الذئب، لكن الظبي إذا تقدم التفت، فحينئذ تبطئ سرعته فيدركه الذئب. لا تلتفت عن مقصدك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إياك وضغطة نشر لمقطع يسيء للدين وتقول انظروا ماذا يقول المجرم. إياك أن تحذر من بدعة فتقول وفلان الفلاني الذي ينفي عذاب القبر وأسأل الله أن يعذبه في القبر. كلم الناس عن نعيم القبر وعذاب القبر. شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله كانت له كلمة مشهورة، يقول إننا نروج للحق ولا نروج لأهل الباطل. وكان يقول دعه يموت ولا يسمع كلمة الرد على فلان. لا، قل أنت الحق، قل أنت الحق، انشر الحق، علم الحق. وأقول لك ما مقصدك؟ الجواب رضا الله وحب الله. وإنني أسير إليكم وكلما مرت مرحلة من الطريق أفتح المصحف وأنظر فيه فأقرأ الآية ثم أردها، ثم أفتح المصحف وأقرأ الآية، هل أنا قرأتها صح؟ هل هي مكتوبة هكذا؟ هل هذا الكلام، ما هذا الذي أقرأه؟ قال ربي قولا هاديا مسكنا عجبا. قال الله جل جلاله فمن عفا وأصلح فأجره على الله ها إنه لا يحب الظالمين. لو سمحت داوي نفسيتك بهذه الآية، لأنني أتعجب معها، تعجبوا معي يا أخواني. يعني حين يأمر الله بالصبر يقول إن الله يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ها؟ يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، صح؟ لكن أنا أؤمر بالعفو والصفح وأن أجري على الله، فما بال الآية تختم بقول الله إنه لا يحب الظالمين. حين تعلم أن وليك لا يحب عدوك تقر عينك وتعفو وتصفح. حين ترى أن الحب مكافأة وأن الله يبشرك أن من عادى دينه فإنه محروم من الحب. إنني قلت هذه الكلمة لهذا الأخ الذي كلمني وقال خوفني من الله. قلت له لن أخوفك من الله بل سأحسرك. هل تحسب أنك إن نلت هذا ولم تعاقب أنك لم ولم ترى عقوبة أنك لم تعاقب؟ لا. هتف مغرور فقال يا رب كم عصيتك ولم تعاقبني. فسمع كم أعاقبك ولكنك لا تدري. أما حرمتك لذة مناجاتي؟ لم تعاقبني بحسبك عقوبة أنك محروم من الحب والقرب والمناجاة والرضا. لهذا لا تلتفت عن ذلك، ليكن مقصودك حب الله. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب، اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب. اهتم بهذا. ودعاوى الحب كثيرة، وقد حذر كثير من علماء التربية من التلهي بالحب. أن يقال حدثني عن موقف شعرت أن الله يحبك فيه، شعرت أن الله يحبك. أن يقال ربنا يحب كل الناس، يحب كل الناس. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ليس الحب لعبة. قال ابن القيم عليه رحمة الله تالله ما بارت فيبتاعها المفلسون. لا لا لا، سلعة الحب غالية. وأبى الله إلا أن تنفق لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تأمل هذه، قل إن كنتم تحبون الله. السياق إن كان بشريا أن تكمل فتقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وبهذا تكون بحق تحبون الله. يأتيك جواب هذا الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ها؟ ليس وبهذا تكونوا صادقين في حبكم. لا، كل الناس لن تكف عن دعاوى الحب. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. حب الله جل جلاله غاليا. فيقول الله في هذه الآية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن يحبك هو. قل ما شئت أحب الله، أنا أحب الله. لا يستطيع مخلوق في الدنيا أن يمنعك من هذا، ولكن من الذي يحبه الله؟ اسعى لها، تحرك لها، اعمل لها، ارجها، اطمع بها. لا تتوقف، لأن مقصودك حب الله جل جلاله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعمق اليقين في قلوبنا، وأن يرزقنا التوفيق للزوم محابه والسعي وراء حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب مجيب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم وكرمه سياح كلما احتل بدر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد فأيها الأحباب، أسأل الله جل جلاله أن يكشف عنا المحن وأن يفرج عنا البلايا وأن يبلغنا ما يحب ويرضى من خيري الدنيا والآخرة، وأن يعزم لنا على أرشد أمورنا، وأن يقينا شرور ألسنتنا وشرور أنفسنا. في خطة النجاة من منطقة التوقف عن الخدمة، انشغل بالعمل وكف عن الكلام. خطبت خطبة عن سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله ورسوله، فحاولت أن أقرأ كل كلمة في الدنيا كتبت عن سيدنا حمزة. صممت أن أقرأ كل كلمة في الدنيا عن سيدنا حمزة، فوجدت خيرا وبحثت عن كلمة واحدة تصح نسبتها إلى سيدنا حمزة أنه قالها، فلم أجد ولا حديث واحد يرويه إلى رسول الله محمد. أنا أكلمك عن أسد الأسود لا تتكلم، وإنما تأكل. قال قاتله، قال قاتل سيدنا حمزة: ما رأيت شيئا أسرع من الرأس التي يضربها حمزة. تصور، وما ضرب إنسانا إلا وأصبح هذا الإنسان كأمثل الذهب. انتهى. لم يروي حديثا واحدا، لأن ليس الشأن بالكلام، وإننا عشنا زمانا نتعلم فقه الكلام ونتعلم حرمة الغيبة، وصار يقال وهذه الأمور ليست من الغيبة، وهذا ليس من الغيبة، وهذا ليس من الغيبة، حتى صارت الغيبة ليست من الغيبة، ووقع الناس في أرب الربا. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يا أيها المحب الذي يبتعد عن الربا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أرب الربا استطالة المرء في عرض أخيه. حين تتكلم في عرض إنسان، حين تغتاب إنسانا، أبسط العقوبات أن تتوقف عن الخدمة. فضيل للكلام، لم يعد عندنا إلا الكلام، كلام كلام كلام كلام وسرسرة. وقد سئل بعض الحكماء عن الرجل الصالح يعبد الله ويغتاب، فقال: هذا سخر من أجل غيره لتمتلئ صحائف غيره. لما كان يزيد يعظ نفسه، شق قبرا وكان ينزل فيه، ثم يقول: من ذا يصوم عنك يا يزيد؟ إذا مت من الذي سيصلي عنك يا يزيد؟ من ذا يسبح عنك بعد الموت يا يزيد؟ ثم يقوم ويقول لنفسه: أقبل على شأنك، قد مد الله في أجلك. والربيع بن خثيم كان يفعل مثلها، يشق القبر ويجلس فيه ويقول: رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يقوم من هذا القبر ويقول لنفسه: يا ربيع، أنت في المهلة، قد عدت للعمل. فكف عن الكلام، وكف عن الثرثرة والتحليلات والتخريجات، وكف عن الكلام واعمل، اخدم ادعو إلى الله، كف المسلمين شرك، تب إلى ربك توبة نصوحة، عد إلى المصحف الشريف، عد إلى تعمير المساجد، عد إلى التهجد وقيام الليل، عد إلى سرد الصوم، عد إلى الصدقات المتتالية، عد إلى صلة الرحم. ما لك توقفت؟ ما لك كففت عن الصالحات؟ أنطق بذكر الله جل جلاله. هذه هي قضية من أهم القضايا في حل مأساة المحن في منطقة التوقف عن الخدمة. ينبغي أن نشدد الطمع والرجاء في الله جل جلاله. وأخيرا الدعاء. هل تعرفون أحدا في الدنيا أعجز من رجل أعور؟ أكيد الأعجز من الأعور هو الأعمى. هل هناك أحد أعجز من الأعمى؟ ربما من هو أعمى وأعرج هذا أعجز. هل هناك أعجز منه؟ نعم، من هو أعمى وأعرج وأصم. وأعجز منهم من جمع ذلك وكان أبكما، وأعجز منهم من جمع ذلك وكان عنده فشل في كذا وفشل في كذا وفشل في كذا. تدرون من أعجز الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. يا حبيبي في الله، ألا أخبرك بسبب تأخر قضاء دينك؟ تأخر الدعاء. أدعو والفرج قريب. ألا أخبرك بسبب تأخر الرزق؟ الدعاء. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دقوا على باب الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني إننا متوقفون على أن يستجيب الله أم تستجيب أنت؟ قال الله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانها فليستجيبوا. استجيبوا أنتم، أما ربكم فقد وعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب. استجيبوا أنتم إلى ربكم وادعوه. كفوا عن دعاوى الدعاء الدعاء الدعاء. ما راكوش إلا الدعاء، ما فيش إلا الدعاء. وهل تكره أن يكشفها الله بالدعاء؟ جربت كل شيء إلا الدعاء. ادعو والفرج أمامك، الرحمات تتنزل، فامدد يدك. ربك حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه ثم يردها صفرا خائبا. في هذا الأسبوع، لا الأسبوع الذي قبله، قص علي شاب موقفا جرى معه وهو مسافر. كان في طريقه إلى الكلية ليعرف نتيجة امتحانه، وهو في الطريق اتصل به صاحبه وقال: أبشر، سقط، فاشل، سقط. فقال: الحمد لله. ومضى في طريقه، يعني أنزل وألف وارجع أم أكمل الطريق؟ قال: ثم إني ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. مستجابات ولا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. قال: فطفقت أدعو. بصراحة هذا ولد موفق. أنا يقال لي سقطت فأقول يا رب انجح؟ مش ممكن. وأنا أعرف هذا الأخ، يعني أعرفه جيدا وصادق والله العظيم. قال: فطفقت أقول يا رب يا رب يا رب دعوة المسافر مستجابة، دعوة المسافر مستجابة. وقال أذهب لأخذ الشهادة وأعرف فيما رسبت أو أقرأ المواد التي أخذت فيها الدرجات الضعيفة و. فلما وصل قالوا له أبشر دكتور المادة نجح كل اللي ساقطين في المادة اللي انت ساقط فيها. الدعاء ينفع مما نزل، مما نزل ومما لم ينزل. أقول لكم والله والله والله ما دعونا لعزب إلا وتزوج، والله ما تأخر زواج إنسان ودعونا له إلا وأكرمه الله، ما دعونا لمحروم من الذرية إلا ورزقه الله. قل قل قل قل ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. ثق في رب كريم وتيقن من ذلك، ولا تلتفت عن مقصدك وهو حب الله جل جلاله، واستعمل الدعاء واجعله سلاحك. إذا نزلت إلى طلب الرزق اعلم أن الشطارة والفهلوة والخبرة لا ترزق، وإنما الرزاق هو الله. فقل يا رب ترزق والجأ إلى ربك واصدق في ذلك وأبشر برب يجيب الدعاء. أنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمع كشف المحن وزوال البلايا، وأسأل الله جل جلاله أن يبسط علينا من بركاته وفضله ورحمته ورزقه. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. نسألك حبك، نسألك حبك، نسألك حبك، اجعلنا من أحبابك، أحينا على حبك وتوفنا ونحن من أحبابك، واحشرنا في زمرة أحبابك. نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونسألك من كل خير تعلمه، ونسألك من كل خير أنت أهله، ونسألك من كل خير سألكه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من كل شر لست أهله، ونعوذ بك من كل شر تعلمه، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.